الأرباء النفقات. ايوه وكلني بوجهك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وجاز العنب بالزبيب. وجاز العنب بالزبيب، طبعا هو يتكلم أي جاز بيع حفنة بحفنتين وفلس بفلسين بأعيانهما، واللحم بالحيوان، والدقيق بجنسه كيلا، والرطب بالرطب وبالتمر، والعنب بالزبيب. فإذا يتكلم على جواز بيع هذه الأجناس ببعضها. طبعا العنب غير الزبيب، لكن الزبيب هو يكون من العنب بعد تمام الجفاف. عند الشافعي رحمه الله لا يباع هذا بهذا، إذ أن عنده لابد من مرحلة الكمال، والكمال في اليبس أن ييبس، والعنب رطب، والزبيب هذا ليس يعني أنه يعني يابس ليس برطب. فعندنا بما أن هذا غير هذا في الجنس الواقعي يجوز بيعه، لكن بيعه نقدا كما تقدم لا نسيئة. فلو اشترى مثلا بمئة كيلو عنب 20 كيلو زبيب إلى أجل، وإنما يكون نقدا. قال عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لمن تقدم: والوجه ما بيناه في الرطب والتمر من الجانبين، وقيل لا يجوز اتفاقا كالحنطة المقلية بغير المقلية، لكن قيل ضعيف. وجاز أي جاز بيع البر حال كونه رطبا أي غير يابس، أو حال كونه مبلولا بمثله أو باليابس المنقع. فيجوز البر الرطب بمثله وباليابس، والبر المبلول بمثله وباليابس. وجاز التمر المنقع والزبيب المنقع، اسم مفعول من أنقعه في الخابية إذا ألقاه، إذ ألقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة. واسم الشراب نقيع، بالمنقع منهما أو بمثله وباليابس. فهذه كلها أجناس مختلفة عندنا. طبعا العرب من عادتها أن تنبذ في الماء حبات تمر أو حبات زبيب من أجل تغيير طعم الماء، لأنه أغلب المياه عند العرب جوفية، وهي قريبة من الملوحة أو مياه كبريتية وأشبه بذلك، فيضعون لها هذه المواد لتغيير الطعم. واضح؟ مثل نحن هلأ بعض الناس اعتادوا يحطوا نقطة ماء زهر أو كذا لتغيير طعم الماء، فهم يفعلون هذا، فيسمى نقيع أو يسمى نبيذ. فهو ليس النبيذ المسكر، وإنما المقصود النبيذ أي ما ينبز به من تمر. أو هلا في ناس بشيلوا فلة بحطوها بالماء بغير طعمته يعني، وهكذا دولي. فهذا مقصود النبيذ أي ما ينبز به من تمر أو من زبيب. قال: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف، لأنهما يعتبران التساوي في الحال، إذ التساوي شرط صحة العقد، فيشترط عند العقد لا بعده. إلا أن أبا يوسف رحمه الله ترك هذا الأصل، أي الأصل عند الإمام وأبي يوسف التساوي في الحال، هذا أصل قاعدة. ترك أبو يوسف هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لحديث سعد المتقدم في أعلى الصفحة السطر الثاني، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. فترك أبو يوسف هذا لهذا الحديث، ترك أصله في هذه المسألة فقط، ففي الباقي على أصله، أي على القاعدة الذي بيناها. وقال محمد رحمه الله: لا يجوز بشيء من ذلك، لأنه يعتبر المماثل في أعدل الأحوال، وهو حال اليبس، ولم يوجد في هذه الصورة. وهو مذهب من قلنا هذا مذهب محمد، هو مذهب الإمام الشافعي. فإذا الإمام محمد موافق تماما لإمام الشافعي، لأنه يعتبر المماثل في أعدل الأحوال، وهي وقت الكمال في اليبس، فلا يجوز بيع الرطب بجنسه يابسا. انتقل إلى مسألة أخرى: وجاز لحم حيوان بلحم حيوان آخر ولو غير جنسه متفاضلا، وكذا اللبن، أي جاز بيع لبن حيوان بلبن حيوان آخر من غير جنسه متفاضلا. وعن الشافعي: إن اللحمين واللبنين جنس واحد لاتحاد المقصود منهما، وهو التغذي والتقوي. هذا قول للإمام الشافعي، وأما مذهبه كمذهب الحنفية تماما، أن اللحمين جنسين وأن الحليبين جنسين وهكذا دولي. وظاهر مذهبه وهو اختيار المزني أن اللحوم أجناس مختلفة كمذهبنا، وهو المعتمد. هذا القول الثاني هو المعتمد في مذهب الشافعي، إذن كمذهب الحنفية تماما. فلو باع حليب ماعز بحليب البقر متفاضل جاز، لأن هذا جنس وهذا جنس، لكن شرط أن يكون يدا بيد لا نسيئة. باع لحم ضأن بلحم الجمل متفاضل يجوز، لكن يدا بيد. وهكذا لحم خروف، لحم خروف هذا جنس واحد، الضأن هذا أمر يعني لا وصف لا اعتبار به، لأنه لما اتحد الجنس الوصف لا فائدة منه عند الجميع. مثل ما قلنا لو تمر رديء وتمر جيد لا عبرة للوصف. وكذا الأصح من مذهبه في الألبان أنها أجناس مختلفة، لأن أصولها مختلفة الأجناس. إذا مذهب الشافعي أصبح كمذهب الحنفية تماما، حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. طبعا لو واحد عنده 10 بقرات وجملين عليه زكاة، ما يضم بعض إلى بعض، لأنه أقل ما يجب عليه الزكاة في الإبل يكون عنده 5 فيهم شاة، وأقل ما الشيء في البقر 30، واضح، وأقل شيء في الغنم 40. فهذا إذن يختلف، لا يضم بعضها إلى بعض، لكن يضم ما كان من نفس الجنس، فيعتبر الماعز والضأن جنس واحد، المعز والضأن جنس واحد. ويسمى العرب تسمي الضأن ذات الصوف والماعز ذات الشعر، لكن كلاهما عندهم نوع. والجاموس والبقر نوع واحد، والبخاتي والعرابي نوع واحد من الإبل. فالعراب لها سنام واحد، البخاتي إلى سنامين، يعتبرون جنس واحد. فهذا إذن الجاموس والبقر سواء الألبان أو سواء اللحم جنس واحد، سيذكر ذلك. حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، ومختلفة الأسماء باعتبار الإضافة، كدقيق البر مع دقيق الشعير، هذا أيضا اختلاف الجنس أو اختلاف بالإضافة، هذه إضافة معتبرة. لما نقول دقيق القمح فهذا غير دقيق الشعير قطعا. ومختلفة المقصود، فإن بعض الناس يرغب في بعض اللحوم والألبان دون البعض، وقد ينفعه البعض ويضره البعض. وقال مالك: اللحوم 3، الطيور والدواب أهليتها ووحشيتها والبحريات. فقسم اللحوم إلى 3 أجناس لإمام مالك. وبه قال أحمد في إحدى الروايات، وعنه روايتان أخريان كقولي الشافعي: قيد الحيوان بكونه من غير الجنس، لأنه لو كان من الجنس كلحم البقر بلحم الجاموس ولبن البقر بلبن الجاموس لم يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، لأنهما جنس. وقس على ذلك الإبل البخاتي والعراب، وقس على ذلك الماعز والغنم، لأنهما كلاهما جنس واحد. ولهذا يضم أحدهما للآخر في الزكاة. لو عنده 10 من الجواميس وعشرين بقر، فصار عنده نصاب يجب فيهم تبيع. قال: وكذا لحم المعز والضأن ولبنهما ولحم العراب والبخت. فهمنا إيش معنى هذه المصطلحات، شرحناها ذات السنام والسنمين. بخلاف شعر المعز وصوف الغنم فإنهما جنسان لاختلاف الصورة والمقصود. فالمقصود من شعر الماعز غير المقصود من صوف الخروف الصناعة، فإن كل واحد منهما جنس مختلف عن الآخر قديما وحديثا، حتى الآن في الصناعة يختلف عما كان عليه ماضيا وحالا. وكذا جاز خل الدقر دقلي، وهو نوع من التمر رديء بخل العنب، فهذا خل مختلف عن هذا الخل، ليس جنس واحد. ما هو كل شيء خل جنس، فخل التفاح مختلف وخل العنب مختلف وخل الدقل مختلف. ممكن أن يخرج خل قلنا من أكثر من أي شيء، خل يعني عبارة عن عملية تخليط لأي مادة، حتى المخللات نحن مسويها نوع من الخل، يعني هذا نوع من التخليل. طبعا التخليل ناس بيسألوا لو بين قوسين خارج عن بحثنا، انه بيقولوا لازم يبقى الخل اذا نسويه 40 يوم او كذا، هذا الكلام غير صحيح. انه اذا فتحوا 39 بتنجس ولا كذا، هذا كلام غير صحيح ابدا. تخليل المواد يختلف باختلاف البلدان، وفي نفس البلد يختلف باختلاف الفصول شتاء وصيفا، وفي نفس البيت يختلف بين الحرارة وعدم الحرارة. فمثلا انت نفس المخلل اللي عم تسوي بالصيف ممكن باسبوع يتخلل، بالشتاء بيطول اكثر من شهر. اذا وضعته في مكان في دفء قريب من صوب او كذا، غير اذا بعدته. فهذا كله له دور في عملية التخليل. إذا لا عبرة بالأيام، وإنما العبرة فيما يغلب على الظن أن هذا تخلل، لأن عملية التخمر تسبق عملية التخلل دائما. يعني بصير عندنا تخمر ثم بعد ذلك يتخلل. فالتخمر بتنجس بكونه بصير مخمر، فإذا ما تخلل طهر وانقلب من النجاسة إلى الطهارة. واضح؟ هذا يتنبه إليه في كل عملية التخليل. طبعا غالبا اليوم صار في موضوع الخل بحد ذاته مثل خل التفاح أو خل، قل من يفعله في البيوت، يعني إنما صار يعني يمال إلى معامل وغير ذلك، وهناك أهل خبرة علماء كيمياء وغيرهم يقومون بأمثال هذه العمليات. قال: إذن يجوز بيع الخل التمر بخل العنب متفاضلان لاختلاف أصليهما، وإنما خص خل الدقل للذكر، مع أن الحكم في خل كل تمر مع خل العنب واحد، لأنهم كانوا يجعلون الخل من الدقل. هذا شيء طبيعي، كل شيء بده يتخلل بياخذوا أردأ الأنواع، حتى العنب اللي بده يخللوه بيكون أردأ من غيره. نعم، وسط ما في عدد، يختلف باختلاف البلدان والحرارة، باختلاف البلدان والحرارة. إذا حطوا بالشمس غير إذا حطوا بالظل. واضح؟ يعني الموضوع هذا غلبة ظن يعود على أهل الخبرة، أو يعني في البيوت النساء عندهم خبرة بهالأمر، ما هو الأمر يعني ببقى ربما يعني خبرة النساء أكثر من خبرة الرجال من الأمر، لأنه يعود إليهم وهكذا دولهم. فما في شيء اسمه فترة محددة، بس كلمة 40 أكثر أقل غير صحيح. نبي عليه السلام كان يأكل الخل، فأكل الخل نحن أهل حلب قليل نستخدمه، قليل قلت قليل يعني موجود لكن قليل، مثلا في غير بلدان ربما بكثرة. الله أهل الشام يستخدمون الخل أكثر من أهل حلب بكثير، يعني استخدامنا له قليل. ولكن ورد أن النبي عليه السلام أكل من خل العنب وغيره، فأكل الخل جائز، ما فيه أي إشكال في ذلك. واليوم يثبتون له منافع طبية كثيرة، الله تعالى أعلم. وجاز شحم البطن بالألية أو باللحم، وكذا عكسه متفاضلا سواء كانت من أجناس أو من جنس واحد من الحيوان، لأنهما أجناس مختلفة لاختلاف الأسامي والصور والمقاصد كالشعر والصوف. فالشحم شحم البطن نسميه نحن الحلب شحم، لو بعته بالدهنة مختلف ليس جنسا واحد، فلو بعت كيلو كيلوين يجوز، واضح؟ وكذلك لو بعت الشحم أو الدهن باللحم أو الهبر متفاضلا جائز، لأنه اختلاف المقصود واضح في ذلك. وجاز الخبز بالبر والدقيق متفاضلان، لأن الخبز عددي وهو قول محمد، أو وزني وهو قول أبي يوسف، والبر كيلي بالنص، وكذا الدقيق لأنه جزءه، فلم يجمعهما القدر من كل وجه. وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز، وبه قال الشافعي وأحمد، لأن في الخبز أجزاء الدقيق، وذاك يورث شبهة المجانسة، والفتوى على الجواز، أي بيع الدقيق بالخبز. طبعا قلت هذه المسائل من قبل، أغلب في بلادنا نادرة، لكن في بعض البلدان أو القرى ربما تكون واقعية، واضح؟ وإن كان أحدهما أجاز، إن لم يكن أحد البدلين اللذين الذين هما الخبز والبر أو الخبز والدقيق نسيئة، وإن كان أحدهما نسيئة، أما إن كان البر هو النسيئة فالجواز باتفاق لإمكان ضبطه، وإن كان الخبز والنسيئة فعند أبي يوسف إذا ذكر وزنا معلوما ونوعا معلوما، وعلي الفتوى لحاجة الناس إليه. يعني لو بعت خبز بدقيق أو بحنطة على أن يكون الحنطة نسيئة جاز اتفاقا، لكن لو الحنطة حالة والخبز مؤجل الاستلام فيه الرأيين، وعند أبي يوسف يجوز لكن بضبط الخبز، أن الخبز سماكته نوعيته، لأنه يختلف من مكان إلى آخر بهذه النوعية، أصبح يعني قريب من السلم أن يضبط. يعني لا البر، أي لا يجوز بيع البر بالدقيق أو بالسويق، أي بدقيق البر أو سويقه، متفاضلا أو متساويا. أما متفاضلا فلأن كل واحد من الدقيق والسويق بر من وجه، وإن اختص باسم لأن كل واحد منهما من أجزاء البر، لأن الطحن لم يعمل إلا تفريق الأجزاء، والمجتمع لا يصير بالتفريق جنسا آخر. وأما متساويا فلأن المعيار فيه الكيل، وهو غير مستو بينهما وبين البر لاكتنازهما وتخلخل البر. ويجوز عند مالك وأحمد في رواية بيع البر بالدقيق وبالسويق كيلا ووزنا. وزنا ممكن تحقيق المساواة، كيلو حنطة بكيلو طحين ممكن تحقق المساواة، لأنه لو طحنت الكيلو الحنطة وصلت إلى كيلو الطحين بالتساوي، لكن عملية الكيل الطحين ينضغط غير انضغاط الحنطة. ولا يجوز السمسم بالحل، الحل يعني زيت السيرج، زيت السيرج ولا الدقيق بالسويق، أي دقيق البر بسويقه متفاضلا أو متساويا، وهذا عند أبي حنيفة لبقاء المجانسة من وجه، إذ السويق أجزاء حنطة مقلية والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية، وبيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يجوز بحال، فكذا بيع الدقيق بالسويق. قال أبو يوسف ومحمد يجوز الدقيق بالسويق كيفما كان، لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف اسميهما والمقصود منهما، لأن أحدهما يصلح لما لا يصلح له الآخر، فإن الدقيق يصلح للخبز والعصيد ونحوهما، ولا يصلح لشيء من ذلك السويق، بل يلت بالسمن أو العسل ويؤكل. طبعا بالنسبة يعني هذه أطعمة كانت معروفة عندهم قديما، العصيد مثل المامونية عندنا، لكن الطحين بدل السمين. والخبز معروف، والسويق أشبه ما تكون أهل حلب سموه قلية لكن بسمنة، بدل الزيت ما تقلى بسمن. فهذا كان يتزودون فيها في السفر، يعني أثناء الجهاد بيأخذ معه حنطة مؤلية بسمن، بصير يعني له غذاء كامل، فبيأخذ قليل منها أحسن ما يحمل أغذية وغيره، فهي أغذية كاملة لهم، يعني نوع من الطعام الذي تعودوا أكله في الأسفار. فكانت العرب تأكل هذا الأطعمة، ومعروف عندهم، ربما في بعض البلاد ما زال معروف، عنا في بلدنا أقل من غيره، لكن عنا معروف أكل الحنطة مؤلية بالزيت، معروف إلى الآن بكثرة. طيب، ولا يجوز السمسم بالحل، قلنا بزيت السيرج، الزيت المتخذ من السمسم، بفتح الحاء، وهو دهن السمسم المسمى بالشيرجي. الحلب بيقولوا السيرج بدل الشيرج، يعني سوى سين. إلا أن يكون الحل أكثر مما أي من حل أو من الذي في السمسم، ليكون قدر الحل بمثل والزائد بالسفل. السفل يعني بقايا السمسم بعد العصر، هاي إيش مسميها نحن أهل حلب، سموها كسيبي، يعني إلى اسم عنا كسيبي، تؤكل يعني بيأكلوها مع الحلاوي أول. وكذا بيع الزيتون بزيته، والجوز بدهنه، واللبن بسمنه، والسمن بزبده، والعنب بعصيره، على ما في الهداية وغيره. وعند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز أصلا. إذن عندنا يجوز بشرط أن يكون العصير أقل، العصير أكثر من العنب، مما في العنب. يعني إذا طلع عنا كيلو عصير والعنب يعني 900 جرام عصير و100 جرام تفل، جوز بصير العنب قد العصير قد العصير، والزيادة مقابل السفر بهذا المعنى. ويستقرض الخبز وزنا وعدا لا عددا، ويستقرض الخبز وزنا لا عددا، وهذا عند أبي يوسف في الكافي، وعليه الفتوى لأنه موزون فيعلم بالوزن لا بالعدد لتفاوت أحد قدرا، فلا يتحقق التساوي. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز مطلقا وإن وزنا، فهو متفاوت بتفاوت الخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر. والاستقراض إنما يصح في المثلي، لأن من شرطه القدرة على أداء مثل المستقرض، وقد فات شرط صحته فلا يصح. وأجاز محمد بالعدد أيضا للتعامل، والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع. طيب، إذا استقراض الخبز وهذا أمر حاصل بين الجيران، هل يجوز بالوزن؟ بالوزن قال يجوز بالوزن عند أبي يوسف، أما عددا لا. فلو قال له أعطيني كيلو خبز، برد كيلو خبز، لا مانع. وأبو حنيفة ما أجازه مطلقا، وأجازه محمد عددا ووزنا، وهو العمل عليه، وعليه فتوى أيضا على قول الإمام محمد للتعامل، لأنه هذا الأمر مما تعارفه الناس وفيه مباسطة. فسواء كان أخذ عشرة أرغ في رد عشرة، حجم أصغر وزن أقل، فهذا مما يتسامح به، مما يتسامح به للتعامل. والقياس يترك بالتعامل، هي نحط عليها قاعدة بحث لطيف، القياس يترك بالتعامل. لو في عنا عرف وعنا قياس، قد نترك القياس للعرف، ويسمى الاستحسان بالعرف، نترك القياس كله، لكن لا يترك النص للتعامل. تبهنا؟ القياس، القياس يترك ويلجأ إلى العرف في بعض المسائل، يسمى استحسانا بالعرف، أما هل يترك النص؟ لا، قولا واحدا كما في الاستصناع. طبعا الخبز لسه في زماننا أصبح أشبه بال يعني بالعدد المتقارب جدا، ربما في زمان مختلف شوي، لأنه خبز هالمرأة يختلف عن خبز هالبيت عن هالمرأة، لأنه خبز يدوي كل بيت بمفرده، واضح؟ فهن قالوا هالقواعد لأنه في تفاوت، لكن اليوم في زماننا شبه لا يوجد تفاوت إلا إذا اختلف نوع الخبز بين سياحي أو عادي أو كذا، أما العمر بسيط فهو شبه متفق عليه، وإنما كان الخبز عندهم على تنورهم. وزن معرف أو أكثر عندنا بلدنا ما هو أكثر شيء بسيط، ما هو الفرق كبير يعني. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله كان لا يأكل ما لم فيه شبهة، يعني من كثرة ورعه يترك كثير من الأطعمة، وربما يبيت طاويا جوعا إذا كان المال فيه شبهة، مو حرام يعني شبهة حسب شبهته مو شبهتنا، يعني نسأل الله عنه كثير من حرام نسميه شبهة هو حرام شبهته هو. فكان مما يرى من الشبهة مال السلطان، أنه لا يرى أخذ الراتب من السلطان أبدا، ويرى أنه أخذ الراتب من السلطان شبهة، هو الإمام أحمد نفسه رحمه الله زمانه إيه كمان حلوة بين قوسين. فمرة قامت زوجته بعجين وهو جائع لتهيئ له الخبز، قال فجاءت بالخبز سريعا يعني أحضرت له الخبز نضج بسرعة، فقال كيف نضج؟ قالت وجدت تنور أحمد، تنور عبد الله ابنه للإمام أحمد، يعني مشتعل فخبزته على تنوره. قال رديه على عبد الله فإنه يأكل من مال السلطان، هذا نار في من مال السلطان ما أكلها الخبز. وابنه ابنه كان كأنه له وظيفة يأخذ راتبه من السلطان، فما أكل من مال ابنه. سبحان الله أمر عجيب الإمام أحمد، يعني وصل إلى مرتبة من الورع عجيبة فعلا لا يمكن قل أن يصل إليها أحد من الناس رحمه الله ورضي الله عنه. وكان فقيرا الإمام أحمد، ليس يعني صاحب أموال صاحب كذا مثل إمام أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة تاجر، إمام مالك كان له أموال وكان يقبل هدايا السلطان، إمام مالك رحمه الله يقبل العطايا ما يردها، فيرى أنه لأخذ من السلطان لا حرمة فيه في زمنه أيضا، لأنه قال هذا من حق العلماء إمام مالك. إمام أحمد كان يمنع ذلك أبدا ويتورع عن هذا المال من كل وجه رحمه الله. لذلك قالوا لو جرح أحمد لسال سنة بدل أن يسيل دما، يعني من كثرة تمسكه بالسنة لسال، ومع هذا الفقر طلب للعلم عجيب رحمه الله، أنه مشى على قدميه يطلب الحديث الشريف أكثر من 7 سنوات يجوب البلاد مشيا، فذهب من بغداد إلى الشام إلى اليمن إلى أفريقيا، ثم عاد إلى الحج، ثم عاد إلى بغداد مشيا على قدمي 7 سنوات يطلب الحديث ويحفظ. هذا من العجائب، ما عنده مال يركب، يعني جمع المسند رحمه الله مشيا على قدمي، هذا من العجائب. يعني قد تسمع غرائب يعني مثل ما أحمد يمشي على قدمي ويقول والله لو كان عندي بعض دراهم، يعني عموما يعني 5-6 دراهم لأتيت طبرستان، كان يأخذ على الإمام الطبري، لكن ما كان عنده هالدراهم توصل إلى طبرستان رحمه الله. هذا من غرائب يعني الأئمة رحمهم الله. وفي مذهب الشافعي وجهان في استقراض الخبز، أحدهما كقول أبي حنيفة وهو الأصح، والثاني الجواز وزنا وعددا، وبه قال أحمد وهو اختيار ابن الصباغ لحاجة الناس إليه. إذن شبه اتفاق على الاستقراض للخبز لحاجة الناس في ذلك والتسامح فيما بينهم. نعم حنطة بطحين ما بصير أبدا، يعني الحنطة بالطحين قلنا لا يجوز أبدا. أنت أعطيت أنا شخص يتحلى فيها موضع، أنت أعطيته 100 كيلو حنطة حل إياها يخرج منها مثلا كليات. هذه مسألة أخرى، هذه تسمى مسألة قفيز الطحان في الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، يعني أن تدفع إليه حنطة على أن يطحنها ويأخذ الأجرة من الدقيق نفسه. قلنا على مذهب الجمهور العلماء يمنع هذا، إلا على قول أبي يوسف رحمه الله يجوز في غير الحنطة، في قفيز الطحان يمنعه للنص، وأجازه للتعامل في غير قفيز الطحان مثل الزيتون مثل الحصاد الآن، هذه كلها تعمل وتدفع أجرة من نفس الجنس. قديما كان يسوي غزل بناتي كمان، يعطوه كاسين سكر واحدة يسويها واحدة بعض أجرة مو هي. فهذا كله برجع لمسألة قفيز الطحان. مسألة قفيز الطحان والله قول الإمام أبو يوسف لا بأس لأخذ به، لأنه اليوم في حرج على الناس لو قلنا بمذهب باقي العلماء، لأنه عمل بالحصادات والزيتون يعني أكثره على هذا الأمر، الزيتون والحصادات أغلب اللي بده يطلع من الخلاف يدفع أجرة ويخلص. عنده زيتون أخذوا عصره شو أدعى الكيلو هاي حق أجرته والسلام، هاي تكون خرج من خلاف العلماء جميعا. يعني إذا كان يملك الأجرة فلا، الزيت تنباع والحنطة بتنباع وهكذا الدولة. نعم لا هون ما هو مسألة خفيف الطحان، لأنه من غير جنس الجلد غير جنس اللحم، هب يأخذ جزء يعني نفسه ما يوصل إن شاء الله. لكن في الأضحية كمان عطي أجرة طبعا، غير أضحية ما فيها شيء، بس في الأضحية عطي أجرة وتصدق بالجلد الحديث بغير أضحية من الحنطة. لا منهي عنه للنص، نهى رسول الله سامع قفيز الطحان. قلت هذا النهي للنص، شلون النص جزء، سواء انت اعطيته 2 كيلو ولا قلت له خذ 5% او 2% او ده نفس النتيجة، فادفع من غير جنسه الأجرة من غير جنس جائز، بالجنس لا. قلت على مذهب أبو يوسف يجوز في غير هذه المسألة أيضا، في المسألة هذه لا يجوز. لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، هذه مسألة انفرد فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن سائر مذاهب العلماء، أنه قال لا ربا بين المسلم والحربي. تبه ما هو بين المسلم والذمي، بين الذمي والمسلم في ربا. هل جوز تعطي النصراني 100,000 تاخذه 110؟ المسلم نصراني إيش ممكن يكون دينه لا يجوز. أما الحربي الذي أنت في حال حرب معه في داره، ما هو في دارنا، لأن الحربي لو دخل على دارنا صار اسمه مستأمن، لا يجوز التعامل معه بالربا أيضا، واضح؟ أما مع الحربي بالذات في دار الحرب فماله مباح لك، مال الحربي مباح لك. يعني انت لو دخلت هلا الى اسرائيل في الحدود، واحد عسكري دخل خطف له شوية اموال كذا وسرق، ما هو حرام، لا تسمى سرقة لانه هذا المال مباح له غنائم، واضح؟ ماله حلال لك، فلو انت اخذته منه بحيلة الربا او بحيلة المقامرة او باي حيلة من الحيل جاز لك، لأن مال الحرب مباح للمسلمين، مال مباح للمسلمين، كما أن أموالنا يأخذون إذا استولوا عليها تذهب مننا. الله لو هو الحرب استولى على مال من المسلمين انتزعت الملكية منك، حتى لو أن المسلمين استردوه في خلاف بين الفقهاء، هل يعود غنيمة أم يعود لصاحبه؟ أكثر العلماء على أنه غنيمة، لصاحبه انتزعت ملكيته. ومنهم من جعله إن بقي بعينه يعود إلى صاحبه. واضح؟ في رأيين في عملية، إذا هم استولوا على أموال المسلمين. ولذلك النبي عليه السلام لما عاد إلى مكة قالوا ألا تنزل بدارك؟ قال ما ترك لنا عقيل من دار. جعل استيلاؤهم على الدور نزع للملكية. وما طالب المشركون بأموالهم لما فتحوا مكة، لأنه اعتبرت لهم، ولما أسلموا أقروا على ملكيتها. واضح؟ فإذا العلة في جواز أخذ المسلم الربا من الحرب لا لجواز الربا، لكون ماله مباح، كون ماله مباح. ذلك في الحديث سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت سورة الروم تنص على أن الله عز وجل سينصر الروم على الفرس في بضع سنين. انتصر الفرس على الروم وغلبت الروم في أدنى الأرض، وأنهم من بعد هذا الغلب سيغلبون الفرس في بضع سنين. العرب موقف مع الفرس، ما تميل إلى الروم، حتى أن اليمن وغيرها كانت إقطاع يعني تابعة في الحكم إلى الفرس قبل الإسلام، وأغلب بلاد العراق والرافدين كلها تتبع الفرس. فهؤلاء العرب في الجاهلية، عرب يعني شبه الجزيرة وغيرها، يميلون إلى الفرس. فلما نزلت هذه الآية استهزأوهم، والغلبة في الظاهر والقوة لمن؟ الفرس. والضعف موجود في الروم، ما هو معقول ينتصروا عليهم، ما في مؤهلات للنصر. فخاطرهم سيدنا أبو بكر، أي راهنهم، أنه قال لهم أنا من هون لعشر سنوات يصير حرب بين الفرس والروم، ينتصروا الروم، وإذا ما انتصروا بعطيكم 50 جمل، وإذا انتصروا بأخذ 50 جمل. فهذا صار نوع من الرهان، مقامرة بينه وبينه. فسأل النبي عليه السلام ذلك، قال زد في خطرهم ما شئت، قد ما بزودوا زودت، فما زال يزيد حتى وصل ل100 جمل. يعني قد ما بتحسن زود، لأنه سينتصر الروم وستربح الرهان. لما؟ قال لأن أخذ مال الحرب جائز. صحيح، قبل الأصل في الربا أنها حرام مطلق. واضح؟ هذا ربما هذا رأي من قال عكس قول الإمام رحمه الله، لكن نحن عم نقول أصل العلة، أصل العلة أن مال الحرب لنا مباح، أصل علة الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قلت فيها قولين لأهلهم، وهذا قول، نعم صحيح. هلا مثلا نحن واجب علينا نسترد أراضي الفلسطينيين كمسلمين، لو استرديناها هل تعاد ملكيتها لأصحابها أم توزع؟ في رأي هذا كلام، يعني ما هو إنه إلى الحق، واجب علينا أن ننزعها منها، لكن هل نردها أم أننا نقسمها؟ رأي لأهلنا. واضح؟ هذا المراد. طبعا على أن تبقى بعينها، لو تغيرت قولا واحدا لا تعود، عن صار في تغيير في بلادنا الآن. بالنسبة للدولة هنا في شيء دائرة اسمها دائرة أملاك اليهود، تجبي ما يسمى بالإيجارات، يعني لا تملك دولة، تعود ملكيتها للدولة. الآن الدولة تجبي الإيجارات تدفع على منظمة التحرير الفلسطينية فيما أعلم أنا، يعني هذا اتفاقات دولية أنه لتعويض الفلسطينيين الذين تركوا بيوتهم هنا شيئا من أموالهم، فتدفع الأموال للفلسطينيين عنا هون في سوريا، هيك النظام. فما أدري في غير ذلك. طبعا لما هاربوا لحقوا بدار الحرب صاروا حربي، يعني لو بقيان في بلدنا فهو ذمي، لكن لما لحق بدار الحرب انتزع ما بقى صار حربي، انتزعت ملكيته منه. هلا لو مرتد مسلم ارتد ولحق بدار الحرب تنزع ملكيته، لو مسلم اصلي يعني شلون؟ يعني هلا واحد نسأل الله عافية ارتد، اذا ما لحق بدار الحرب له حكم تبقى على ملكيتي، اما اذا لحق تنزع ملكيته، وحتى الميراث عنه لا يورث. هلا لو واحد ارتد هل ما ومات مرتد هل يرثه ورثته المسلمون؟ مذهب الجمهور لا، مذهب حنيفة يفصل، المال الذي كسبه في حال الإسلام يرثه ورثته المسلمون، والذي كسبه في حال الرد لا يورث عنه. يفصل قسم المال هذا القسمين، لأنه ما في توارث بين المسلم والكافر. طيب لا ربا بين السيد وعبده قولا واحدا، هذا لأنه ما هل أنت ربا في مالك؟ مالك نفسه بصير فيه ربا؟ إمال عبدك مالك، لأنه العبد وما في يده ملك لك، واضح؟ لأن العبد وما في يده لسيده، هذا إذا لم يكن مأذونا مديونا. وكذا لا ربا بين السيد وأم ولده لأنه عبده، ولا بين المدبر وسيده لأن كسب كل واحد منهما لسيده بخلاف المكاتب لأنه صار كالحر يدا وتصرفا. فما هو ملكك لا يكون فيه الربا، وهذا أمر واضح وعقلي. ولا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، إذا في دار الإسلام ممنوع. وقال أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد يقع بينهما الربا لإطلاق النصوص الواردة، إذا مذهب الجمهور على الله. طيب الآن نصل إلى مسألة أخرى، نشوف العلة ونرجع للمسألة. ولأبي حنيفة محمد إن مال أهل الحرب مباح في دارهم، إذا مباح لنا وين؟ في دارهم لا في دارنا، لأنه إذا دخل على دارنا صار اسمه مستأمن، أما النا على نفسه وعلى ماله، أما في دارهم فماله مباح لنا بل دمه مباح لنا. إلا هلا منتبه منشوف. فكان المرابي آخذا بالربا مالا مباحا بلا عذر فيصح. طيب الآن إذا في بيننا وبين علاقات وسفارات واستئمان في الدخول، هل هذا دار حرب؟ لا. فلذلك حتى نجيز هذه المسألة ينبغي علينا أن نحدد ما هي دار الحرب. واليوم في عصرنا في اختلاف كبير في تحديد دار الحرب. يعني لو قلنا ما هو تعريف دار الإسلام، ما هو تعريف دار الحرب، ما هو تعريف بلاد الإسلام، هذه المسألة فيها خلاف يعني وفيها مسائل طويلة. لذلك الأولى ترك مثل هذه المسائل حتى لا يقع في إشكال. بروح ببروح ببريطانيا بقول أنا والله ما في ربا بجوز أحط أموالي وأخذ ربا، هاي مشكلة، واضح؟ فلذلك اليوم الأولى التورع لأنه غير منضبط، إلا لو علمنا مع دولة محاربة يقينا مثل إسرائيل الآن، فالله أعلم هذه محاربة من كل وجه، ما في قول أن لا معاهدة ولا غيره. المعاهدة التي بيننا وبينهم لإيقاف نار وليس اعترافا بهم أو غير ذلك، الله أعلم. قلت تحديد دار الحرب غير منضبط، واضح؟ لا الذمي منضبط، الذمي هو أحد رعايا بلد الإسلام ذميا يهوديا أو نصرانيا. طبعا في بلد الإسلام الله مثلا نصارى بلدنا رعايا، ما بصير نحن نقول هدول من أهل ذمي، هدول أهل ذمي قولا واحدا. لكن هل مثلا أمريكا دولة محاربة؟ هي دولة محاربة وتحارب المسلمين، فهل الدخول إلى بلدها اسمه دار حرب؟ قلت هذه المسألة مما وقع الخلاف كثيرا في أهل هذا العصر، ما هو منضبط في هالكلام. قلت هذا الكلام غير منضبط، فهمت أنا كلامك، هذا الكلام في عصرنا غير منضبط، ما ممكن، يحتاج إلى بحث ودراسة أوسع من هيك، من أنه بدقائق واحد يحدد هيك كلام. والله تعالى أعلم. يعني هلا مثل تركيا أغلبيتها إسلام وتقام فيها شعائر الإسلام وحكومتها غير مسلمة تقريبا، بل ربما تحارب الإسلام في بعض الأحيان، وأوقات تجي حكومات إسلامية وأنظمتها مختلفة، فهذا مما يوقع في حيرة. واضح؟ لا يمكن ضبط، لأنه بالأصل بعض من دعا دار الإسلام هي الدار التي تقام فيها الشعائر علنا، ما دام عبقوم الواحد بشعائر علنا فهي دار الإسلام. طيب الأنظمة عبد خالف اليوم، فهذا قلت غير منضبط فقط، والله تعالى أعلم. طيب والمراد بالنصوص الربا في مال محظور، ومال الحرب في دار الحرب غير محظور، بخلاف المستأمن منهم. من المستأمن الذي دخل بلدنا؟ واضح؟ لأن ماله صار محظورا بقدر الأمان، بقدر الأمان، بمقدار الأمان. وما رواه مفعول عن النبي عليه السلام أنه قال لا ربا بين المسلم والحرب في دار الحرب ذكره محمد بن الحسن. وأسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي، ليش كتب بيهقي؟ فتح ماي بالضم صلحوه بيهقي. في كتاب السير عن الشافعي قال قال أبو يوسف إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا بين أهل الحرب، وأظن قال وأهل الإسلام. قال الشافعي هذا حديث ليس له ثبات ولا حجة فيه، وقال في المبسوط هذا مرسل ومكحول ثقة، والمرسل من مثله مقبول، والله تعالى أعلم. لكن انتبهنا إلى المسألة بدقتها وأصل العلة فيها. نعم، مستأمن الكافر إذا دخل بلدنا فهو مستأمن، لا يجوز تعدي عليه، لأنه عم يدخل بعقد أمان، عقد أمان. هذه مسألة أخرى. يعني قلت اليوم أهل العصر يعني صار في اضطراب في مثل هذه المسألة، لكن لا شك أننا نقول إذا دخلوا بعقد أمان دائما لنفهم أمر، وهذا قول يعني ابن تيمية وغيره ممن تكلم في السياسة الشرعية، الفوضى شر، وحكم الحاكم مهما كان ظالما خير من الفوضى. لازم نفهم هذا الأمر، لو تركنا كل حكم لكل واحد بده يسوي حكم لحاله ويطبق أحكام لحاله صارت البلد فوضى، ولما صارت فوضى لا يأمن الإنسان على نفسه ولا دينه ولا أخيه ولا زوجته ولا ماله ولا بيته. فنحن دائما ندعو إلى الانضباط، وهذا واجب. فأنت عم تشوف الآن الأخوة في العراق بعد ما صار فوضى والحكم فوضى بينهم، أن الظلم الماضي خير مما يفعلونه بمئات ألاف المرة، وأن الناس سيتمنوا عصور يعني بالية مقابل ما وجدوا من فوضى أن ظلمها أشد بمئات المرات. فينبغي علينا أن ننضبط في مثل ذلك. فلذلك يقول يعني ابن تيمية من كلامه أيضا رحمه الله ساعة فوضى شر من حكم حاكم 60 سنة ظلمة، يعني وقع في الفتن على الناس أشد من ظلم 60 سنة، وهذا واقع. فلا نتوقع مثلا الآن لو يترك أنه كل واحد حكم على هدول كفار جوز أطلب واستباح دمون، يا أخي أنت تؤدي إلى فتنة كبيرة في البلد. فينبغي الانضباط، وأن لا تؤخذ الأحكام هكذا عبسا، كل واحد والله يشلف الحكم بنفسه وبالتالي يؤدي إلى ظلم، والله تعالى أعلم. نعم، نعم. ليش؟ أيه نعم. بعدين وأنا برجع أقول إنه نال أهل الحرب مباح في الجارية. هذا تعليل آخر. تعليل آخر. القول الثاني يفهم الإباحة. والقول الأول يفهم الإباحة. كلاهما إباحة. يعني الثاني تعليل آخر. فقط لا أكثر. تعليل آخر. نعم. المسلم قطعا حرام. حرام. نحن تحصيل أموال تحصيل مال يعني الحربي جائز. واضح؟ نلعب. يعني أقرضه. لذلك هذا رأي كثير من أهل العصر. نحن عندنا درس أستاذ مازن عم بفصل التليفون عدم مؤاخذة فكرة. فهذا يعني قلت أكثر أهل العصر تبع المنع. إنه اليوم إذا كان إعطاء وضع أموالنا في بنوك الأجدب الكفرة يتقوون بها علينا فهذا علة من على المنع. وهذا أكثر هذه يعني الميل اليوم. يعني اليوم أكثر بلاد الكفر تتقوى على بلاد المسلمين بأموال المسلمين. حتى أن كثير من بلاد الكفر فيها من الأموال ما يصل إلى أعداد هائلة جدا. يعني فهذا لذلك الآن حتى صار المسلمين إذا بيطالبوا بأموالهم ما بتوصلوا لمانهم. ما بيعطوا بأموالهم أموال ما بيعطون شيء إلا خاصة أموال الدول ما بحنا بتوصلوا إلا بموافقات خاصة. هذا من مصائب العصر. بدنا نفهم أصل العلة. فإذا كان أضعاف الكفار ممنوع. إذا تقويت كفار قولا واحدا حتى أبو حنيفة يقول ممنوع رحمه الله. والله أعلم. الله يعطيكم العافية.